هذا التبني. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لو أبطلنا ذلك التبني كيف ندعو هذا الغلام أو هذا الصبي، كيف ندعوه؟ ادعوا لآبائهم. يبقى لو كنا نعرف له أب حندعوه بأبيه، وإن لم نكن فهو أخ لنا في الدين. قال: كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجل في الجاهلية دعاه الناس إليه وارث من ميراثه. يبقى يتعامل معاملة ابنه، يبقى كان الناس يقولون فلان ابن فلان، أو وكذلك يرث من ميراثه. حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى نقول مولى فلان سالم مولى أبي حذيفة، أو إن إحنا لو كان له أب نعرفه يبقى نقول فلان ابن فلان، فردوا إلى آبائهم. فلم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاء سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وامرأة أبي حذيفة بن عتبة، فقالت: رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا. يبقى كان بيعملوه معاملة الولد، وبالتالي تتكشف أمامه كتكشف الأم على أولادها. يبقى المسألة إن هي تتكشف عليه كما تتكشف الأم على أولادها. وسالم رضي الله عنه يبقى كما جاء سهلة وقالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ترى في عين أبي حذيفة شيئا، وأن سالم رضي الله عنه وصل إلى سن البلوغ ونبتت فيه اللحية، فعلى ذلك الغيرة، فنظر فعلمت ذلك من زوجها، قال إن في عينيه شيئا. فقالت: وقد علمت أن الله تعالى قد أنزل ما علم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. وده الرضاع الكبير، مسألة الرضاع الكبير كانت هي هذه المسألة. أمر سهلة بنت سهل ابن عمرو القرشي أن ترضع سالم، أن ترضعه خمس رضعات. وأن الرضاع الرضاع الكبير ده يبقى ليس معناه أن الرضاع يلزم فيه أن يلتقم الولد الثدي، ولكن هو رضاع كبير هو بحلب ذلك اللبن ثم إعطاءه له، لأن الرضاع ده مش هيعتبر بمسألة أن ذلك الطفل قد التقم ثدي هذه المرأة ثم صدع منها، لكن هو وصول ذلك اللبن إلى حلقه، يبقى سواء كان بهذه الوسيلة أو بغيرها، كأن المرأة بتحلب ذلك اللبن ثم تعطي ذلك الولد في إسكان شراب أو نقاط في فمه أو في أنفه، بيبقى بيصل المهم إلى المعدة. فلذلك كانت هذه هي المسألة، كانت هذه هي المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعي، فكانت تقول فكيف أرضعه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمس رضعات، يبقى معلومات مشبعات، وبالتالي على ذلك كان ولدا لها. وده مسألة ارضاع الكبير، هذا مسألة ارضاع الكبير. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعا. فقال لها: حج واشترتي، قولي اللهم حلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود، المقداد بن الأسود كان بينسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، يبقى تبناه، ولكن هو أصلا هو المقداد ابن عمرو الكندي، فكان من حلفاء قريش. الشاهد من كده أن المقداد ابن الأسود رضي عنه كان زوجا لضباعة بنت الزبير، يبقى في مسألة النسب دي قرشية أساسا، أعلى يعني منزلة ورتبة، ولكن يبقى تزوجت بمقداد الأسود. زي الرواية السابقة أن سالم مولى أبي حذيفة تزوج بهند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، يبقى على ذلك الكفاءة في النسب لا تعتبر، ولكن الكفاءة في الدين هي المعتبرة. يبقى هذا مولى وتزوج أيضا بهذه البنت الذي هي من قريش. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها لحسبها وجمالها ولدينها. يبقى ده صورة اختيار الزوجة، إما بتختار على سبيل أنها مليئة مليا أو لحسبها لا للحسب والنسب والجاه، أو لجمال المرأة أو لدينها. طب يا ترى لما تعرض عليها الاختيارات كيف نختار؟ قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. يبقى حتى لو كانت أعلى نسبا أو أقل نسبا يبقى الكفاءة المعتبرة هي في الدين. أيضا في رواية عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، يبقى كان مع الصحابة، فقال له ما تقولون في هذا، وهذا كان رجل كافر، فقالوا حري إن خطب أن ينكح لمن أهل النسب، يعني رجل يقول إن من عائلة كذا أو كذا أو من عشيرة كذا وقبيلة كذا، فقالوا حري إن خطب أن ينكح، شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يبقى ده نقول ده من أهل النسب والحسب والجاه والسلطان، وده رجل فقير من فقراء المسلمين لا يعبى به، ولكن يا ترى أيهما الأفضل؟ المسلم يبقى يعلو ولا يعلى عليه الدين، يبقى لذلك الكفاءة في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني ده نسبه أعلى، لكن لا، الكفاءة مش بالنسب ولكن بالدين، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلذلك قال عن هذا الرجل الفقير الذي قالوا فيه حري خطب ألا ينكح وأن شفع ألا يشفع وأن قال ألا يستمع له، قال هذا خير من الأرض مثل هذا، يبقى الكفاءة المعتبرة في الدين. لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله ترجمة التالية باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنوع عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمر بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله من اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإن كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. يبقى قال الكفاءة في مسألة المال وتزويج المقل المثرية، هل يا ترى الكفاءة المالية معتبرة أم لا تعتبر؟ يبقى الكفاءة في النسب، كفاءة في المال، هل تعتبر أم لا؟ كفاءة في الدين لا اختلاف في العلماء، هذا أمر متفق عليه، لكن الكفاءة المالية، الكفاءة في النسب، هل يا ترى دي من الكفاءات المعتبرة أم لا؟ فهنا ذكرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قول الله تعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص لصداقها، يبقى عايز يتزوجها جميلة وعندها مال ويريد أن يتزوج هذه المرأة فينتقص من صداقها، فنوع عن نكاحهن إلا أن يقصدوا في إكمال الصداق، يبقى مفيش حرج أنه يتزوجها ولكن يعطيها الصداق الذي يدفع لمثلها وأمر بنكاح من سواهن. قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن، فأنزل الله لهم إن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق. نعم، رغم أنه طب يطار حال الولي ده إيه؟ يبقى أقل مالا، يبقى جاز أنه هذا رجل أقل مالا وتزوج المرأة المثرية التي عندها ثراء، يبقى المرأة الغنية. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. وكان ابن مسعود رضي الله عنه تزوج زينب مرات ابن مسعود، وكانت امرأة مليئة غنية يعني تخرج الزكاة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا أولى بهذه الزكاة، يعني شوف حد الأمر وصل أنه هو من الفقراء بيأخذ زكاة، امرأة غنية مع مال وصل النصاب وبالتالي تخرج الزكاة، فكان يطلب منها أن تعطيه الزكاة حتى سألت في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو تزوج المرأة المثرية الغنية، يبقى هو فقير، يبقى ممن يستحق الزكاة والفقراء، وهي امرأة غنية بتخرج الزكاة، لأن الغنى حيعتبر إذا ملك الإنسان النصاب، نصاب الزكاة، هذا غني، أنه بيطالب بإخراج مال زكاة، يبقى هذا غني، يبقى حد الغنى من لمن ملك النصاب الزكاة. طب فقير يبقى أدنى من ذلك. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رجل فقير تزوج زينب امرأته وكانت امرأة غنية، يبقى جواز هتزوج المقل المثرية، أي الرجل الفقير يتزوج المرأة الغنية، وبالتالي على ذلك، ولكن ده كله يتوقف على رضاها، على رضاها وأن يبين لها ذلك الأمر. ثم ذكر باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقول تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس، قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. وأيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. أيضا في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال ما يتقى من شؤم المرأة، مع أن احنا نهينا عن الطيرة، نهينا عن مسألة التشاؤم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فكان في ذلك، لكن مش معنى كده أن احنا يعني يكون مسألة التشاؤم، لأن نهينا عن التشاؤم، نهينا عن الطيرة صلى الله عليه وسلم، يبقى نهينا عن التشاؤم. لكن كما قال الشؤم في المرأة والدار والفرس، بيأتي الإنسان منين؟ بالجوانب دهية، من في المرأة والدار والفرس. لكن يا ترى يعني أي امرأة؟ يبقى امرأة صليطة اللسان، ممكن تكون امرأة عقيم، امرأة صليطة اللسان ليس لها أخلاقيات حسنة، والدار إن كانت ضيقا والفرس إن كان صعبا في الركوب، يبقى ده ممكن يدخل الحزن على الإنسان. لذلك وافتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، مش العداوة كعداوة الكافر، ولكن هو عداوة أن يشغل الإنسان عن طلب الآخرة، منشغل يعني منشغل بأولاد، منشغل بامرأتي، إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه العداوة من هنا، العداوة أنه يشغله عن الطاعات المطلوبة في مطالب كثيرة لهذه المرأة، وقد يكون الأجر الذي بيأخذ ذلك الرجل لا يوفي هذه المطالب، يضطر إلى عمل آخر، عمل إضافي، ليه؟ عشان يوفي حاجات هذه المرأة. المرأة دايما كده بتطلب كثيرا، طب ماذا يصنع؟ ورجل يعني ذوات اليد فقير، ماذا يصنع؟ يبقى يعمل عملا آخر من أجل الحصول على ذلك المال، من أجل أن يوفي حاجات هذه المرأة. فهو أمضى بذلك، ماذا صنع؟ يبقى أخذ من وقت الآخرة لوقت الدنيا، هذه العداوة. وكذلك نقول الأولاد مكبنة ومبخلة، فلذلك إن من أولادكم أو من أزواجكم عدوا لكم فاحذروهم، يبقى دي مش عداوة زي عداوة الكافر لما بيرفع السلاح، ولكن يعني عداوة ذلك إن هو يشغل الإنسان بالدنيا فتنة. لذلك واختتم الكلام برواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة النساء. لذلك لما بيجي نقرأ الآية زين الناس حب الشهوات من النساء، أول شهوة، أول شهوة بتذكر، يبقى هو ميل الرجل إلى المرأة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء، يبقى لو كان في شؤم يعني، ففي الدار والمرأة والفرس. من جهتي يبقى إدخال الحزن على الإنسان، طب فين في الدار؟ الدار إن كانت ضيقة، الفرس إن كانت صعبة في الركوب، المرأة إن كانت صليطة اللسان أو عقيم، يبقى إنما السعادة هو أربعة، أربعة من السعادة، أربعة من السعادة، من المرأة الصالحة، منها الدار الواسع، منها المركب الهني، منها الجار الصالح، أربعة من السعادة، أربعة من السعادة. يبقى سعادة المرء أن يوفق إلى ذلك. يبقى منها أول حاجة المرأة الصالحة تعين رجل على مرأة الدنيا والآخرة، الدار الواسع، يبقى عكسه كده الدار الضيق، والجار الصالح غير الجار اللي هو ينالك منه الأذى، والمركب الهني غير المركب الصعب، الدبة اللي هي سهلة الانقياد. يبقى ما يكون دبة غير غير سهلة الانقياد، زي ما يكون عنده سيارة بس كثيرا ما تعطل هذه السيارة، كثيرا ما تعطل، تخيل ان هو نازل كده الى مقصد معين وعطلت به السيارة في ذلك المكان، يعني ماذا يصنع؟ بتبقى نوع من انواع الكرب والضيق والحزن بيدخل الى نفس ذلك الانسان. ايضا الدار الضيق كذلك، المرأة صليطة اللسان او التي لم تحسن معاشرة الزوج ايضا بيدخل منها الحزن والضيق والكرب. لذلك قال ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ثم ذكر الباب التالي باب الحرة تحت العبد، ودي برضك منها بيان ان الكفاءة المعتبرة في الزواج الكفاءة الدينية. طب في النسب في المال يبقى غير معتبرة، تعتبر عند جانب العلماء لكن هي تبقى غير معتبرة بدليل هذا الكلام، دليل هذا الأمر. المرأة الأول في حل من ذلك الأمر، هي في حل، لكن جاز أن تزوج المرأة الحرة العبد، وجاز أيضا أن المرأة الغنية تتزوج برجل فقير. يبقى ده مرجعوا إليها، يرجعوا إلى المرأة، لكن كفاءة دينية لا يحل، لا يحل لمسلمة أن تكون تحت كافر. قال باب الحرة تحت العبد. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال أم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال وعلي صدقة ولنا هدية. وطبعا أخذ منها هذا الحكم الحرة تحت العبد. عائشة رضي الله عنها تذكر كان في بريرة، بريرة هذه يعني كانت كتبت أهلها، وأن عائشة رضي الله عنها قامت بدفع ذلك الأمر، وأن أهلها اشترط أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. فكانت دي سنة بينت، حكم الأحكام بين في قصة بريرة رضي الله عنها، قال عتقت فخيرت. يبقى ده الشاهد من الكلام، لما عتقت وتملكت حريتها خيرت بين إمضاء زواجها من مغيث أو اللي هو الفراق. يبقى ده الحكم، إما هي طلبت الفسخ يفسخ النكاح، طلبت إن هو استمرارية النكاح، يبقى إيه؟ يبقى لها ذلك الأمر. يبقى المرأة الأمة تحت الرجل العبد، تحت العبد، إن تملكت حريتها فعند ذلك تخير من أمرين، إما الفسخ وإما أن هو إمضاء النكاح. يبقى لو أمضت النكاح أصبحت حرة تحت عبد، يبقى صحة هذا النكاح، يبقى أدي المعنى الكلام، يبقى صحة هذا النكاح. والحرة تحت العبد، يبقى الحرة تحت العبد. يبقى الكفاءة هنا الكفاءة الدينية، في الناس طبعا هتبقى أعلى منه رتبة أن هي حرة وعبد، ولكن لو اختارت ذلك أمضت هذا الأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقلنا قصة بريرة رضي الله عنها أن أهلها لما كتبوها وقالت لها عائشة رضي الله عنها أرضاها أن تدفع ذلك المال مرة واحدة، فقالوا ولكن بشرط أن يكون له الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. فبين حكم هذه المسألة، يبقى لا يجوز إسقاط ذلك الولاء أو هبة هذا الولاء، وبالتالي الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. يبقى لما تقدم له طعام غير اللي في البرمة، فقال لم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. ده هو دي زكاة أخذتها، هي ذكاء لغاية لما تقوم بقبضها. إن كانت هي من أصحاب الزكاة، وإن كانت هي من يستحق الزكاة، يبقى كان الزكاة أول ما يقبضها الفقير دوت أصبحت دلوقتي في ملكي، فإن أعطى منها الغني فكانت هدية، يبقى لأن الزكاة لا تحل غني إلا لخمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يتصدق بها على فقير ثم يعطي منها أو يهدي منها للغني. يبقى هي كانت زكاة، زكاة ماله أعطاها له، وبالتالي على ذلك لما تملك ذلك الفقير أصبحت في حوزته، له حق التصرف، فإن أهدى منها شيئا إلى الغني يبقى هذا هدية تقبل. فكانت هذه أيضا سنة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان السنة أيضا في قصة بريرة، قال هو علي صدقة ولنا هدية، يبقى لما أهدت لنا منهوش أهدت لنا من مال الزكاة، هو كمال زكاة لغاية لما تملكته، لما تملكت المال ده أصبح في ملكها لها حق التصرف الكامل فيه، فعلى ذلك أعطت هدية لهذا الغني، يبقى جاز هذا الأمر أنها أصبحت هدية. لا نقول أن ده أصل زكاة، كان أصلها زكاة لغاية لما تملكت أنها ممن يستحق الزكاة. قال باب لا تزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورواع، وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث أو رباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى، قالت اليتيمة تكون عند الرجل وليها فتزوجوا على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، تزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع. لا يتزوج أكثر من أربع، لا يتزوج أكثر من أربع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وكان تحته أكثر من أربع نساء أن يمسك أربعة ويفارق الزائد، ويفارق الزائد، فبين ذلك أن الرجل لا يجوز أن يتزوج بأكثر من أربع. الإمام البخاري رحمه الله قال تزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما، جاب الكلام ده عشان يرد به على الشيعة، الشيعة قالوا مثنى وثلاث ورباع، اثنين اثنين وثلاثا ثلاث وأربعا أربعا، يعني مش بيقولوا مثنى وثلاث ورباع، يبقى أو الواو هنا بمعنى أو، مثنى أو ثلاث أو رباع، قالوا مثنى وثلاث ورباع اثنين اثنين وثلاثا ثلاث وأربعا أربعا. فلذلك يبقى كان علي بن الحسين رضي الله عنه يرد بذلك على الشيعة. وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى، قالت اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها، ده الوصي بتاعها، فتزوج على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فلا يتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. يبقى لا يجوز الرجل أن يمسك أكثر من أربع نساء. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل إذا أسلم وكان تحته أكثر من أربع نساء يبقى كان يأمره أن يمسك أربعة من النساء ويفارق الزائد. ثم ذكر باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من رضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من رضاعة دخل علي، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال أنها ابنة أخي من الرضاعة، قال أنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي، انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: وأنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من رضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة رحمه الله: ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقى فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة، فبشر حال يعني بشر حيبة حيبة، قال أريه بعض أهلي بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال: أولئك لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة. قال: باب أمهاتكم التي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بيتكلم على مسألة الرضاعة، وإن يعني كما في بداية الآية حرمت عليك أمهاتكم، ثم ذكر المولود وأمهاتكم التي أرضعنكم، وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثم بيّن لنا الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الروايات التي ساقها تحت هذه الترجمة ذلك الحكم. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.